بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول الآخر. هذا هو النوع الثاني من أنواع السنة. فسبق أن السنة إما أن تكون فعلا، وهذا هو النوع الثاني، أن تكون إقرارا، وسيأتي إن شاء الله القول. والإقرار لا يخلو إما أن يكون إقرارا على قول والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، أو فعل. وأشار القسم الأول بقوله: وإقرار صاحب الشريعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على القول، يعني إقراره على قول حدث في حضرته هو كقول صاحب الشريعة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على خطأ. مثال ذلك لما قال أبو بكر رضي الله عنه كما في البخاري ومسلم أن سلب المقتول للقاتل، سكت النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. القسم الثاني: الإقرار على فعل يحدث بحضرته، لذلك قال: وإقراره على الفعل كإقراره، يعني بالقول، مثل: الضب أكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فسكت وهو مقر له ذلك، فكأنه تكلم وباح لهم هذا. ومثل: لعب أهل الحبشة في المسجد وهو ينظر إليهم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي قالوا: ما فعل في وقته، يعني في حياته، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه، يعني حدث أمر في المدينة أو فيما هو تحت ولايته عليه الصلاة والسلام، وعلم به ولم ينكره، مثل فعل معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي ثم يذهب إلى أهله فيصلي إلى قباء فيصلي بهم العشاء. قال: فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، يعني إن كان فعلا كفعل معاذ فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا به. ومثل القول الذي في غير مجلسه ولم يعلم به أو علم به ولم ينكره، مثل قول ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل الصحابة أبو بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك القول. وأبلغ من ذلك إذا كان يفعل شيء بين الصحابة ولم ينزل الوحي، كما في حديث جابر: كنا نعزل، يعني عن نسائنا، والقرآن ينزل، فدل على إباحة العزل عند الحاجة إليه. وهكذا مما يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال أو الأفعال. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.